أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله تبارك وتعالى قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة القصيرة، سورة عدد آياتها 5، وهي من السور المكية. أول ما نتأمل دائما ننظر في الكلمات التي وردت في السورة مما يحتاج إلى شيء من البيان. قول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم. الكيد هو التدبير الخفي أو الظاهر بحق أو بباطل. لفظ الكيد يستخدم عادة في الحرب وفي الاحتيال والاجتهاد وتدبير الأمور، فعادة يكون لفظ الكيد مستخدما فيما يكون في خفاء، وإن استخدم في بعض الأمور الظاهرة، لكن الأغلب يكون كذلك. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ تضليل أي في محيط من الضياع والهلاك. يقال ضلله أي ضيع مسعاه وأفسد تدبيره وأبطل كيده، في تضليل في ضياع وهلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، كلمة أبابيل أي جماعات متلاحقات يتبع بعضها بعضا. ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين متحجر متصلب، وربما كان للنار أثر في جعله كذلك، يعني أصله من طين ويدخل فيه النار فيجعله متصلب. فجعلهم كعصف، العصف هو ما تأكله الدواب من نباتات الأرض، كالزرع الذي يؤخذ حبه ويترك سائره طعاما للدواب زي البرسيم والتبن ونحو ذلك. فجعلهم كعصف، يبقى هذا ما يأكله الدواب، وهذا فيه دلالة على حقارة شأنهم. أول حاجة وقفنا عند الكلمات الغريبة، يبقى أول شيء بنعمله في تدبر الآيات أول حاجة الكلمات اللي تحتاج إلى بيان بنتوقف عندها. الأمر الثاني، دايما ننظر في موضوع السورة. كل سورة من سور القرآن 114 لها موضوع، ولذلك قسم القرآن إلى سور على هذا الاعتبار، ولم يكن كلا واحدة، وإنما قسم بهذا التقسيم لأن لكل سورة موضوع، وجميع هذه الموضوعات تصب في الموضوع الرئيس الذي أنزل من أجله القرآن، وهو الهداية، هدى للمتقين. يبقى دايما وأنا بفكر في الموضوع بنظر إلى هذا الجانب، اللي هو جانب الهداية. فما كان موضوع سورة الفيل؟ يظهر لكل متدبر أن موضوع سورة الفيل يدور حول تذكير مشركي أهل مكة وما حولها إبان التنزيل بما أنزل الله عز وجل من عذاب وإهلاك هؤلاء أصحاب الفيل، هذا الجيش الذي قدم من اليمن بقيادة أبرهة الحبشي الذي جاء قاصدا تدمير الكعبة بيت الله الحرام. وهذا التذكير فيه تهديد ضمني لهم بأنهم إذا أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أو بشر فإنهم سيكونون عرضة لعذاب من الله تبارك وتعالى كالذي تعرض له جيش أبرهة. إذن موضوع هذه السورة تذكير بسنة من سنن الله تبارك وتعالى في إهلاك الظالمين الذين يتعدون الخطوط الحمراء ويتعدون حدودهم، وفيها أيضا بيان لنصر الله للمؤمنين. وهذا التهديد للمشركين في طيه طمأنة ضمنية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن الله عز وجل هو الولي النصير، فالله ناصره وحافظه وحاميه من كل الذين يريدون به شرا. وهذا التهديد لو عرفنا أن سورة الفيل هي من حيث النزول هي السورة 19، سورة مكية من أوائل ما نزل، سورة 19 من حيث النزول، فاستخدام هذا النوع في بداية الوحي بأن يهدد القرآن هؤلاء هذا أسلوب من أساليب الدعوة، أسلوب من أساليب الدعوة ليس طيلة الوقت سيكون الأسلوب أسلوب ينحو نحو الرجاء ونحو تأليف القلب. أحيانا لابد للداعية أن يمزج ما بين الأمرين، ما بين الخطاب الترغيبي وما بين الخطاب الذي فيه قوة وشدة. ولذلك يمتاز هذا التهديد في المراحل المبكرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن حادثة إهلاك أصحاب الفيل كانت حادثة قريبة، فلما ضرب لهم المثال، ودي برضو من فنون الدعوة، إن الداعية دائما أبدا لابد أن يتعايش مع واقعه وأن يستغل هذه الوقائع في إبراز بعض المعاني الإيمانية للناس. لسه حادثة حصلة من فترة مش بعيدة لابد أنه يعلق عليها بتعليق أو يستخدمها في خطابه الدعوي، هكذا كان أسلوب القرآن. فلم تكن حادثة أصحاب الفيل مضى عليها وقت طويل، بل كان في مكة من عاصر هذه الحادثة، فكان في ذلك تذكير بهذا الأمر ليكون فيه أكبر التأثير عليهم. هناك نظائر لذلك في القرآن، مثلا سورة الفجر وهي السورة العاشرة من حيث النزول أيضا تضمنت هذا النوع من التهديد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذن هذا من أساليب الدعوة. إذن موضوع السورة بيدور حول معنيين: تذكير بسنن الله تبارك وتعالى في إهلاك الظالمين وفي نصرة المؤمنين، وفي نفس الوقت أخذنا هذا النوع من أساليب الدعوة وهو نوع من التهديد والقوة في إيصال بعض المعاني. إذا عرفنا هذا الموضوع لابد للمفسر وللمتدبر أن يعرف جو الذي نزلت فيه الآيات أو ما نسميه بأسباب النزول أو القصة التي يحكي عنها القرآن، لابد أن يكون هناك بعض المعلومات الخارجية عن هذه الحادثة. الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تخبر فتعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيل، و قد اختلف في مولد النبي صلى الله عليه وسلم من عام الفيل، والراجح أنه ولد في هذا العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة. جاء عند أصحاب السير والأخبار بشأن قصة أصحاب الفيل ما يلي: وقعت اليمن تحت حكم الأحباش، أثيوبيا يعني حكموا اليمن مجموعة من الأحباش، وقد كانوا يدينون بالنصرانية، وكان على اليمن من الأحباش أميران حبشيان، الأمير الأول يدعى أرياط والأمير الثاني يدعى أبرهة، فاختلف وتصاول وتقاتل حتى قتل أرياط واستبد بالسلطان أبرهة، وكان قد ضربه أرياط بالسيف على وجهه في مبارزة بينهما فشرم أنفه، ولذلك كان يدعى أبرهة الأشرم لموضع الطعنة دي أو الضربة بالسيف من وجهه، شرم أنفه وفمه وشق وجهه، فكان هناك أثر لذلك فكان يسمى بأبرهة الأشرم. واستقر أبرهة أميرا على اليمن كله من قبل النجاشي ملك الحبشة، يعني في هذه الفترة كان النجاشي هو الملك، وكان أبرهة يعتبر أمير من أمراء النجاشي على اليمن. وساء الأمر وحاول أبرهة أن يسترضي ملك الحبشة النجاشي حتى رضي عنه، وأراد أن يبالغ في استرضائه، فكتب إليه يقول: سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها. أبرهة عايز يستجدي النجاشي، فعايز يعمل له حاجة، لأنه كان حدث نوع من التوتر في العلاقات بينهما، فقال له: طب خلاص أنا هعمل لك كنيسة محدش عملها قبل كده في أرض اليمن. ولما بنى الكنيسة كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب، أي بدل أن يحجوا إلى الكعبة سأجعلهم يحجون إلى هذه الكنيسة. وسمى العرب هذه الكنيسة، سموها القليس، لأن الناظرين إلى أعلاها تتساقط قلاصنهم، الطوائف بتاعتهم سموها كده، اللي كان يقعد يبص يعني من كونها شاهقة، فكان الواحد يبص الأعلى قوي لغاية ما طاقيته تقع منه بسبب ارتفاعها وعلو بنائها، فسميت كذلك القليس على هذا الاعتبار، لأن الناظر إلى أعلاها تسقط قلنصوته عن رأسه بسبب ارتفاعها وعلو بنائها. وبلغ العرب عزم أبرهة على تحويل حجهم إلى كنيسته فكرهوا ذلك وغضبوا غضبا شديدا قالوا. فجاء رجل من العرب وهو أحد بني فقم ثم أحد بني مالك، ودخل هذه الكنيسة وتبرز بها إعلانا عن تسخط العرب وإشعارا بأن هذه الكنيسة لا تستحق في نفوس العرب أن يحجوا إليها، فاستفز بطبيعة الحال أبرهة إلى ما صنع، وهذا يذكر بصنيع خليفة المسلمين مع التتار. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، حديث اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. اللي يقرأ في كتاب البداية والنهاية أحداث القرن السابع لما كانت موجات التتار يعرف أن الخليفة العباسي في هذا الوقت استفز التتار ببعض التصرفات الهوجاء، فكان ما كان من فتنة شديدة. ستجدون الحافظ ابن كثير يعلق على ذلك ويقول أن العلماء في هذا الوقت تأولوا هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتركوا الترك ما تركوكم كان يشير إلى هذا الأمر، أنهم ما كان على خليفة المسلمين في هذا الوقت أن يستفز هؤلاء، وكانوا يقولون الترك ليست على تعبيرنا الحديث بدولة تركيا المعلومة، وإنما كان يقولون أن منطقة جنوب شرق آسيا تسمى هكذا، وهي المنطقة التي خرج منها جنكيز خان وكان ما كان. نفس الأمر هنا، قال ودعوا الحبشة ما ودعوكم، فهنا استفز هؤلاء الناس من العرب أبرهة بصنيعهم ذلك، فلما رأى رعاة الكنيسة ما فعل فيها رفعوا الأمر إلى أبرهة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم، فأقسم أبرهة ليسيرن جيشا كبيرا إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. وذكر بعض أهل السير أن فتية من قريش دخلوا هذه الكنيسة فأحرقوها فسقطت إلى الأرض، فعزم أبرهة على هدم الكعبة تشفيا من صنيع أولئك. سواء هذا الموقف أو هذه الحادثة أو تلك، بأي حال من الأحوال استفزوا أبرهة فحشد جيشا كثيفا واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله، وكان يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة، وسمعت العرب بمسير أبرهة وجيشه فاشتد عليهم الأمر واستفضعوه، فخرج رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر فدعا إلى حرب أبرهة وجيشه دفاعا عن الكعبة. الأول طلع مجموعة من الشجعان عليهم هذا الرجل وقالوا نصده قبل ما يوصل إلى مكة، فأجابه جمع من قومه ومن غيرهم فقاتلوا أبرهة وجيشه لكنه هزمهم، وأسر ذو نفر واستصحبه أبرهة معه، وصار أبرهة بجيشه. فاعترضه بعض بني خثعم نفيل ابن حبيب الخثعمي في قومه فقاتلوه فهزمهم أبرهة وأسر نفيل واستصحبه معه ليكون دليلا في بلاد الحجاز. ولما اقترب من أرض الطائف خرجت إليه ثقيف فصانعوه، اللي فاتوا ماتوا أهلكهم تماما، فلما عد على ثقيف بدأوا يلينوا له الكلام، وخرج رجل يدعى أبو رغال. أبو رغال الرجل ده مهم لأنه مضرب المثل في الخيانة عند العرب. أبو رغال لما يضربوا مثل ويقولوا أنت كأبي رغال يبقى أنت خاين. هذا الرجل خرج دليلا لأبرهة إلى مكة فخان العرب، هو اللي دل أبرهة يمشي إزاي ويوصل إزاي لمكة وأعلمه بالطرق وأي طرق يسلك. فلذلك لما مات هذا الرجل دفن فكانت العرب ترجم قبره، كانوا يتعبدون بذلك إنهم يروحوا عند قبر الرجل ده ويقعدوا يحذفوه بالحجارة. وبعث أبرهة رجل من الحبشة يقال له الأسود ابن مقصود في خيل له، الأول هم دول سلاح الفرسان والخيالة سبقوا على مكة، وساق إليه أموال أهل تهامة من قريش، وجمع هذا الرجل مجموعة من أموال القريشيين، وفيها الرجل ده راح دخل على أموال العرب وأخذها، وكان منه أن أصاب 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. خد كام؟ خد 200 بعير من الإبل، وكان إذاك سيد قريش. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بمكة وما حولها من سائر الناس بقتاله، قال لك ده الرجل جه خد فلوسنا فإحنا مش هينفع إن إحنا نسيبه كده لغاية ما يأتي ويستأصلنا. بعدين سمعوا إنه ما عداش على قبيلة من قبائل العرب إلا وهزمها هزيمة نكراء، فبعث أبرهة رسولا إلى مكة وقال له سل عن سيد أهل هذا البلد ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم، أنا مش جاي أقتل العرب وإنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، سيبوني أخش أهدم البيت وأنا حسبكم في حالكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فجاء هذا الرجل وسأل عن سيد قريش فقيل له عبد المطلب بن هاشم، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة، فقال عبد المطلب الكلمة المشهورة في هذه الحادثة، قال والله ما نريد حربا وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. قال له ده بيت ربنا وللبيت رب يحمي. فذهب فقال له هذا الرسول من قبل أبرهة: فانطلق معي، طالما أنت مش عايز حرب تعال بقى نتكلم في الموضوع ده، واذهب معي إلى أبرهة لنتشاور في هذه المسألة. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بني حتى أتى المعسكر فسأل عن ذي نفر اللي هو أول واحد أسره أبرهة، وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ بيقول له: قل لي أعمل إيه، أنت بقالك معاه فترة وديك اتأثرت، أتصرف إزاي؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير وأنا أعمل لك إيه؟ إذا كنت أنا أسير أصلا بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشية، ما عندنا من غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا ده السائق بتاع الفيل اللي اسمه محمود، إلا أن أنيسا صديق لي، لما اتأثر السائق بتاع الفيل كان بمعدي عليه، حصلت بينهم نوع من الصحبة. فقال: وسأرسل إليه فأوصيه بك. قال له: أنا هبعت له وأقول له خد بالك من عبد المطلب، هذا صديق لي وأحسن له المشورة وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك، أنه يدخل على الملك يستشفع لك شوية عشان الأمور تبقى بينك وبينه ما تبقاش شد وجذب، وإنما يبقى الراجل بيسمع لك ويعرف قدرك ويتعامل معك على وفق مكانتك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال عبد المطلب: حسبي أي يكفيني، كويس أوي أوي كده. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس وكذا وكذا وكذا، قاعد يقول له بقى الرجل ده رجل كريم وراجل عظيم وراجل شريف و فروح للملك وقول له إنه جيشك أصاب 200 بعير لعبد المطلب، فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت، اللي تقدر عليه اعمله له. فقال أنيس: أفعل. فكلم أنيس أبرهة كما أوصاه ذو نفر فأذن أبرهة لعبد المطلب. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أوسم الناس، وسيم جميل عظيم ذو هيئة تجذب أعين الناس، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه حتى لم يجعله يجلس تحته، ما يبقاش هو قاعد على الكرسي بتاعه ويأتي عبد المطلب ويجلس بين رجليه، وإنما كره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، ما ينفعش يقعد جنبه، فنزل عن سريره وجلس على البساط، قعد على السجادة هو وعبد المطلب من هيبة عبد المطلب. فقال عبد المطلب لما سأل أبرهة: ما حاجتك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال ترجمان أبرهة لأبرهة ذلك، ترجم له الكلام، فقال له: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. شوفوا اليقين. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني ولا حد يقدر يعمل لي حاجة. فقال عبد المطلب: أنت وذاك. فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل، قال له خد 200 بعير بتوعك، وانصرف عبد المطلب إلى قريش. فلما دخل عليهم أخبرهم الخبر وقال لهم كل واحد بقى يطلع على الجبل ويعني يبتعد الآن عن مكة، نعمل بقى حظر تجول داخل مكة لأنه مش هينفع، لأنه داخل بالجيش بتاعه هيهدم البيت، وننظر ماذا سيصنع الله به. وقام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش، وأخذ يدعو الله ويستنصره على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدلك. يا رب يعني لا يصح بحال إن الصليب يغلب بيتك، لكن أنت يا رب وما تقدر وما تشاء. ثم انطلق عبد المطلب هو ومن معه من قريش إلى شغاف الجبال، فتحرزوا فيها ينتظرون ماذا سيكون من أحداث. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وأعد عدته وأمر جيشه بالتوجه شطر مكة، فبرك الفيل ورفض التوجه لمكة فضربوه وأرادوا إلجاءه فأبى وامتنع عليهم، فوجهوه تلقاء اليمن فقام يهرول، ووجهوه شطر الشام وشطر المشرق ففعل مثل ذلك، كل ما ودوه أي وجهة يتحرك، وجهة الكعبة يبرك ولا يتحرك. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما برك بعيره فقال حبسها حابس الفيل. حبسها حابس الفيل يعني هذا ما أراد الله عز وجل، وكان لما برك بعير النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي صار بعد ذلك محل مسجد قباء. حبسها حابس الفيل، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لا تصيب أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، مجموعة بس هم اللي نالهم هذا العذاب. فخرجت البقية هاربة تبادر الطريق وتساقطوا بكل طريق، وهذا هو معنى فجعلهم كعصف مأكول وهلكوا بكل مهلك وعلى كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده وخرج به بعض جنده يحملونه معهم، وصارت أنامله تسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء فلما دخلها مات فيها. وهكذا صنيع الله تبارك وتعالى دائما أبدا بمن يريد كيدا، فالله جل وعلا توعد بأن من يكيد بأنه سيكاد له، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. لما علمنا هذا كانت الخطوة الثالثة، عرفنا أجواء الحدث الذي تكلمت عنه السورة. نبدأ في التدبر التحليلي لآيات السورة واستخراج الفوائد العلمية والإيمانية والتربوية منها. لو أردنا أن نضع عناوين لهذه السورة نقول في العنوان الأول ما فعل الله بأصحاب الفيل، اللي هي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والعنوان الثاني أنهم دبروا كيدا فجعل الله تبارك وتعالى كيدهم في ضياع فأبطل وسائلهم وأهلكهم. والعنوان الثالث وسيلة إهلاكهم وتعذيبهم، وهي أن سلط الله عز وجل هذه الجماعات من الطير تحمل بأرجلها ومناقيرها حجارة أصلها من طين، وبتأثير النار صارت صلبة، صارت صلبة قاسية. العنوان الرابع عاقبتهم في الدنيا، عاقبة يعني هؤلاء المجرمين في الدنيا جعلهم كعصف مأكول. قال الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر هذا تكرر في القرآن، تكرر في القرآن استعمال هذا الأسلوب الاستفهامي الموجه على سبيل الخطاب ألم تر. وهنا سؤال، لما قال ألم تر مع أن هذه الواقعة وقعت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بزمان طويل؟ بيقول له ما شفتش ما حدث؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم شافها. هنا الرؤية العلماء يقولون ليست الرؤية البصرية، وإنما الرؤية هنا بمعنى العلم، المراد من الرؤية العلم والتذكير. واستخدم رأى لكي يدل على أن هذا الخبر خبر معلوم، خبر يقيني، خبر متواتر، فهو في الظهور والجلاء كأنه رآه بعينه. يبقى يا جماعة ناخد منها فايدة إيمانية. شوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي أعلى منازل الإيمان، منزلة الإحسان، ومنزلة تشير إلى موضوع اليقين. اليقين إن أنت الحاجات اللي أنت عارفها كأنك شايفها، كأنك شايفها كأنه أمامك. العلم بالشيء وصل إلى أعلى درجات اليقين، لدرجة إن الواحد مش كأنه دي مسألة غيبية في ذهنه، لا ده كأنه شايفها بعينيه. عشان كده عندنا في المنزلة الأولى في اليقين علم اليقين ثم عين اليقين. فألم ترى تفيد هذا المعنى. يبقى يا جماعة لو أنا عايز أعرف وأقيس بترمومتر الإيمان إحنا فين دلوقتي؟ لما أوصل إن الموضوع كأني أرى الجنة والنار، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. هي دي ألم ترى. إذن الفائدة هنا في ألم ترى أنه أراد العلم والتذكير، ولكن استخدم رأى ليدل على قوة اليقين. طيب لما القرآن يقول ألم تعلم، مثلا يقول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وهنا يقول ألم ترى، ويقول مثلا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. الفرق قالوا ما لا يتصور إدراكه لا يستعمل فيه إلا العلم. بصوا اللطيفة دي، بس يا ريت الناس تفهم. هو الحاجة اللي ممكن تتشاف يقول فيها ألم ترى، إنما الله يدرك بالأبصار لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ففي الله قال ألم تعلم أن الله، ما قالش ألم ترى أن الله. يبقى فيما لا يمكن إدراكه يعني بالبصر هنا لا يستعمل فيه إلا العلم. أما ما يمكن أن يتصور ويدرك ويتشاف زي فرار الفيل في هذه الصورة يستخدم فيه ألم ترى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال لي ألم ترى كيف، ولم يقل ألم ترى ما فعل ربك. بيتكلم في الكيفيات ليه؟ ألم ترى كيف، ما قالش ألم ترى ما فعل ربك بأصحاب الفيل، عرفتش اللي حصل فيهم. قالوا لأن الأشياء لها ذوات، لها هيئة معلومة ذات، ولها كيفيات، والمدح يحصل برؤية الكيفيات لا الذوات، يعني مش بالشكل الخارجي، إنما الشيء ده كيفه، تأثيره، فعله. يعني كأننا بالضبط كده بنقول لو اعتبرنا لو إنسان بيشوف وجه جميل أو امرأة جميلة، ده كده بنتكلم على ذات اللي هي وشها جميل ويأخذ بأعين الناس. لكن لما بتكلم بقى عن خلق وسلوك وتربية وكذا، انت بتتكلم في كيف. فهل الثناء يبقى على الجمال الظاهري ولا على الجمال الباطني؟ على الباطن، مش على بس الناس تمدح الشكل من بره. لكن اول ما بدأ يتكلم مع المرأة الجميلة دي اتخض، اسلوبها صعب جدا ولسانها صليط وكذا، فالانسان يبتعد. هي نفس الفكرة، فالجمال الباطن. فعشان كده قال ألم ترى كيف، ربنا يقول إيه، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. فالكيفية تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. فهنا لما أراد أن يتكلم عن هذه القدرة، هو لا يتكلم عن الحادث في ظاهره، شفت اللي حصل ده، الفيل جه وكان هيهجم على مكة ويحصل كذا وكذا وبعدين فر، كده احنا بنتكلم في ما حدث، انما كيف حدث ذلك، هذا بقدرة الله تبارك وتعالى. يبقى بتكلم على باطن الحدث مش ظاهر الحدث. باطن الحدث فيه ايه؟ قدرة الله جل وعلا. لذلك قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قالوا هذه الصورة يعني مع الآية الأولى فيها رد على الملاحدة. ليه؟ لأنهم ذكروا في الزلازل والرياح والصواعق وسائر الأشياء التي عذب الله بها الأمم أعذارا. عارفين لما يحصل زلزال يقول لك أنتوا بتتكلموا في إيه، دي حوادث أصلا طبيعية موجودة وبتقاس ومعلوم أن في منطقة زلازل في المنطقة الفلانية وأنه كذا وأنه كذا، فدي ظواهر طبيعية، أنتوا ليه بتربطوها بأنه عقاب من الله وعذاب من الله؟ يا عم الأرض اتحركت في إيه؟ فدائما أبدا يأتون بمثل هذه الأعذار. أما هذه الواقعة فلا تجري فيها تلك الأعذار. ليه؟ الفيل اهو، ايه اللي يخليه يمشي في كل الاتجاهات الا اتجاه الكعبه؟ اشمعنى؟ والطير الذي اتت بهذه الحجاره، وطير تعمل كده في جيش يقولوا عليه جيش كثيف عرمرم، يعني جيش كبير ذو قوه وباس، يعمل فيه كده شويه طير. اذن هذه الصوره فيها رد على هذا المسلك من مسالك الملاحده الذين لا يعترفون إلا بالأمور العقلية، وتراهم لا يعترفون بالمعجزات. قول الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعله، كلمة فعله، لماذا قال فعل ولم يقل جعل أو خلق أو عمل؟ إيه الفرق؟ كلمة فعل ألم تر كيف فعل، ما قالش ليه عمل أو خلق أو جعل، ألم ترى كيف جعل ربك أو هؤلاء كذا. قالوا، وخدوا بالكم بقى من الحاجات دي لأن دي حاجات كده دقيقة وعايزين الكلام ده يتحفظ ويتعرف، إيه الفرق ما بين فعل وجعل وخلق؟ خلق يستعمل في ابتداء الفعل، خلق يستخدم عند ابتداء الفعل، خلق السماوات والأرض، يبقى هذا في أول أمر. وجعل الظلمات والنور، جعل بتستخدم في الأمور الكيفية، في الكيفيات زي ما قلنا في ذوات وكيفيات تستخدم في الكيفيات. كلمة عمل لا تكون إلا بعد طلب، يعني أنا طلبت منكم أن أنتوا تكتبوا مجموعة من الفوائد فعملتوها، طلبت فتعمل، لا يقول ففعلوها وإنما عملوها، يبقى كلمة عمل لا تستخدم إلا بعد طلب. أما فعل فهي عامة، عامة كلمة فعل تستخدم في ده كله، فهي لعمومها أرادها الله هنا، فهي أولى، لأنه الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الطيور اللي رمتهم بحجارة، وهو الذي جعل طبع الفيل الذي كيفية جعل هذا الطبع فيه فما توجه تلقاء الكعبة. ولما سألهم، لما سألوا الله عبد المطلب، لما خد الناس وقعدوا يدعوا طلب من الله أن يصنع بهم شيئا فعمل الله لهم ذلك، فلما أراد ربنا سبحانه وتعالى يقول الحادث كله الفعل عشان يبقى خلق، خلق الطير، وجعل الفيل لا يتوجه تلقاء الكعبة، وعمل بعد أن طلب عبد المطلب ومن معه من الله عز وجل أن ينصرهم وأن يحمي بيته، فعمل الله لهم ذلك واستجاب دعاءهم. فهمتوا الفرق؟ يبقى فعل فيها معنى خلق، وفيها معنى جعل، وفيها معنى عمل. شفتوا القرآن اللفظ الواحد قد إيه عظم القرآن وإعجازه؟ شوفوا ترى وكيف وفعل، ثم قال ألم ترى كيف فعل ربك، ولم يقل ألم ترى كيف فعل الله، ألم ترى كيف فعل الرب، ألم ترى كيف فعل، ويثني على نفسه سبحانه وتعالى بما يشاء. إيش معنى قال ربك؟ عارفين ليه؟ قالوا لأنه سبحانه وتعالى كأنه يقول إنهم لما شاهدوا هذا، شاهدوا هذا الانتقام، وبعد ذلك لم يتركوا عبادة الأوثان، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما شاهدته ولكنك اعترفت بالشكر والطاعة. يعني اللي شاف ما اتخذش الله ربا، واللي ما شافش اتخذه ربا، وهكذا ربك، فهو ربك وليس رب هؤلاء، على معنى أنهم لا يؤمنون به سبحانه وتعالى، وإلا فالله تبارك وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى لجميع الخلائق بطبيعة الحال. فكأنك أنت الذي رأيت ذلك الانتقام، فلا جرم، تبرأت عنهم واخترتك أنت من وسطهم لتكون لي نبيا. كأن الكلام هكذا، ربك أنت وليس أي شيء. فشرفه سبحانه وتعالى بأن نسبه لنفسه ربك. الأمر الثاني، قالوا كأنه سبحانه وتعالى يقول إنما فعلت بأصحاب الفيل ذلك تعظيما لك وتشريفا للعام الذي ستولد فيه، وكأن الله يقول له فأنا كنت مربيا لك قبل قومك، فكيف أترك تربيتك بعد ظهورك؟ إذا كان حادثة الفيل كانت بشارة على أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين، وكانت توطئة لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليعم في الدنيا الخير، إذا كان كذلك، فإذا كان الله قبل ولادة النبي كان ينصره بهذه الحوادث، فكيف بعد أن بعثه؟ كأن المعنى هكذا، هو ربك فينصرك ويحميك ويرزقك ويدبر أمرك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ معنى من المعاني أيضا من الفوائد ذكرها بعض أهل العلم، قالوا قوله ألم ترى كيف فعل ربك مذكور في معرض التعجب، إنه ألم ترى على معنى التعجب، كأنه الواحد بيقول ما شفتش إلا حصل، على شكل المتعجبين من الحدث، لأنه شيء خارق للعادة. قالوا وهذه الأشياء بالنسبة إلى قدرة الله ليست بعجيبة، فلماذا قال الله ألم ترى كيف فعل ربك على هذا الأسلوب من التعجب؟ قالوا أولا، الكعبة تبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن العلم يؤدى بدون المسجد، أما لا مسجد بدون العالم. يعني حاجة كتير قوي بنقع فيها، إن تجد الناس يتهافتون ويبقى حريص شدة الحرص على إنه يبني مسجد، ومن بنى لله بيتا واحتسب، لكن لا يهتم كثيرا بإنه العالم أو طالب العلم اللي حيعمر هذا المسجد. فهم بيقولوا العلم ممكن يبقى في معهد، يبقى في أي مكان، فممكن أن يكون العلم بدون مسجد، أما المسجد بلا علم بلا عالم يعلم فيه فكأنه لا مسجد. فكأنه تعالى يقول إن الملك العظيم اللي هو أبرهة لما طعن في المسجد هزمته وأفنيته. إذا كان اللي بيعمل كده اللي حب إنه يجهز على المسجد، وإحنا لسه بنقول العالم أعظم من المسجد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، فحرمة النبي تبقى عاملة إزاي؟ يبقى أعظم بلا شك. فدلوقتي إذا كان ده فعل ربنا بالمسجد، فما فعله برب المسجد بمعنى صاحب المسجد العالم الذي يعمر المسجد اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وورثته من بعده؟ فكأنه بيقول إيه؟ العجب فيه، لا تعجبون، إنه إذا كان صنيع الله تبارك وتعالى بمن أراد ذلك ببيته، فكيف صنيعه بمن أراد أن يقع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وورثته من بعده، فكيف يكون صنيع الله تبارك وتعالى؟ تاني حاجة، قالوا الكعبة قبلة الصلاة، فهي قبلة صلاتك وقلبك، والقلب قبلة المعرفة. فكأنه بيقول كده، فالله تبارك وتعالى فأنا حفظت قبلة عملك قبلة الصلاة عن الأعداء، فاسعى أنت في حفظ قبلة قلبك اللي هو قلبك. شوف المعنى عالي قوي ده، بس يا رب نفهمه. إذا كان ربنا بيقول إحنا بنتوجه بأجسادنا حال الصلاة إلى الكعبة، صح؟ المفروض قلوبنا متوجهة إلى الله في كل وقت. فربنا بيقول لقد حفظت لكم قبلة الصلاة الكعبة، أنتوا بقى ألا تتوجهون بقلوبكم إلى من صنع ذلك بكم؟ اللي حفظ لكم ده يبقى مش المفروض أن قلوبكم تتوجه له ولا تتوجه لغيره. دلوقتي الكلام على حفظ الكعبة، تمام؟ الكعبة دي قبلة الإيه؟ الصلاة، صح؟ إحنا بنتوجه بأجسادنا، بنقف واقفين كده وبنتوجه بوجوهنا إلى الكعبة، صح كده؟ جميل، ده الظاهر. فربنا حفظ لنا الكعبة اللي هي قبلة أجسادنا، تمام؟ قلوبنا بقى المفروض القبلة اللي تتوجه إليها إيه؟ السماء. قلوبنا تبقى بصة على ربنا، فاهمين؟ فالمفروض ان القلوب دي تبقى مشتاقة الى الله، القلوب دي ما تبقاش مشغولة بالدنيا، ما تبقاش مشغولة بالبيت والزوج والزوجة والاولاد والمعيشة والاكل والشرب واللبس والحياة والكذا، ما تبقاش هي دي شغلها الشاغل، تبقى هذه الامور تؤدى لكن بعيد عن القلب، ما يبقاش اكبر همي الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. فكأنه المعنى إذا كان ربنا حفظ قبلة الأجساد فينبغي عليكم أن تحفظوا القلوب التي ينبغي أن تتوجه وتكون قبلتها السماء. إزاي ده يحصل؟ زي ما ربنا طهر بيته من المشركين، أنتم أيضا طهروا قلوبكم من الآثام والمعاصي. طيب لماذا قال، شوفوا أنا قاعد بطلع فوائد قد إيه في بس ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب، لماذا قال بأصحاب الفيل ولم يقل بملاك الفيل أو بأرباب الفيل؟ قالوا قوله بأصحاب الفيل يدل على أن أولئك الأقوام كانوا مثله، يعني كأنهم عافاكم الله كأنهم كالحيوانات، كما قال الله تبارك وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، فأصحاب الفيل زيه، يعني مثلهم مثله، لا فهم ولا عقل ولا حياة حتى سولت لهم أنفسهم أن يصنعوا ذلك، فلذلك قال أصحاب ولم يقل أرباب أو لم يقل ملاك، وإنما قال أصحاب كأنهم هم والفيل في رفقة واحدة. فائدة أخرى، قالوا أليس كفار قريش كانوا ملأوا الكعبة من الأوثان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت وحوله 360 صنم، 360 صنم، وكان يطوف بالكعبة وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فالأوثان دي كانت موجودة، ولا شك أن ذلك كان أقبح من تخريب جدران الكعبة. فليه سلط الله العذاب على من قصد تخريب الكعبة ولم يسلط العذاب على من ملأها من الأوثان؟ عارفين ليه؟ الوضع الطبيعي ان احنا نقول ما هو دول بيعبدوا دول ده شركيات اهو، والتانيين يعني أبرها كان على الأقل على النصرانية، فيعني الأمر أخف. لماذا؟ قالوا لأن وضع الأوثان فيه تعد على حق الله، أما تخريب الكعبة ففيه تعد على حق الخلق، زي قاطع الطريق والباغي والقاتل، هؤلاء يقتلون مع أنهم مسلمون، ولا يقتل الشيخ الكبير والأعمى والمرأة إن كانوا كفارا، إحنا ما أمرناش بأن نقتل غير المسلمين بغير سبب عشان دول كفار وموجودين ودول بيغضبوا ربنا سبحانه وتعالى فنقتلهم كلهم، لا ما ينفعش إلا أن يحاربونا. إنما الواحد لو كان مسلم وتعدى على حق من حقوق الخلق، الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نقتل هؤلاء البغاة قطاع الطرق القتلة، فشوفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حليم، يعني حقه هو سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، أما حق الخلق فلا يتجاوز عنه. فلذلك كانت هذه الفائدة أنه ما عذبهم وما سلط عليهم العذاب رغم وثنيتهم، ولما تعدوا على حقوق الخلق كان هذا الأمر بأن سلط عليهم هذا العذاب. قال الله جل وعلا: ألم يجعل كيدهم في تضليل. قلنا ألم يجعل كيدهم في تضليل، لأنهم أرادوا كيد قريش بالقتل والسبي وكيد البيت بالتخريب والهدم، فجعله في تضليل أي جعله في هلاك وضياع وبطلان. هنا فائدة، لماذا استخدم لفظ الكيد؟ وإحنا في الأول قلنا أن كلمة الكيد بتبقى إرادة المضرة في خفاء، لماذا سماه كيدا رغم أنه الكيد ده كان ظاهر؟ يعني لما نيجي نقول كيد النساء، كيد يعني معناها أنها تمكر وتخدع في خفاء، مش باين وشها، مش مدي اللي تبطنه من معاني ومن أمور تكيد بها. المعنى ده كلمة كيد بتستخدم في الأمور الخفية. طب قصة أصحاب الفيل ما كانتش قصة خفية، كانت ظاهرة. قالوا نعم، لكن الذي كان في قلوبهم شر مما أظهروه. هو أبرهة دخل قال لهم أنا ههدم البيت وخلاص، يعني رد على اللي حصل لي، أنتوا عملتوا كده في الكنيسة بتاعتي فأنا هرد لكم واحدة بواحدة وخلاص، ده الظاهر. أما ما كان يضمر فهو الحسد للعرب، كان يريد أن ينال هو هذا الشرف الذي حصله العرب بأن يحجوا إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فأراد بما أضمر من حسد أراد أن يخرب هذا البيت لأجل ذلك. فعشان كده عبر بكيد، لأن ما أضمروه كان أخطر مما أظهروه. في تضليل، قلنا في تضليل أي في هلاك وضياع. الله عز وجل قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني في ضياع. ليه يقول في تضليل؟ ليه ما قالش ألم يجعل كيدهم ضلالا، يعني جعل هذا هباء منثورا؟ ليه ما قالش كده؟ ليه قال في تضليل؟ العرب تستخدم هذا، تقول سعى فلان في ضلال، أي أنه سعى في إهلاك نفسه بنفسه. فالله تبارك وتعالى لما أراد هؤلاء هذا الكيد وكان منهم ما كان، جعل سعيهم إلى، يعني الإنسان إذا سعى عادة يسعى إلى الرشاد، الله جل وعلا جعل حول هذا الكيد الذي كان في خفاء، الذي كانوا يطلبون به الرشاد، يطلبون به الخير لأنفسهم، جعله في تضليل، فكأن الإنسان يسعى في ضياع نفسه. فلم يعبر بأنه صير الأمر بمجرد أن فعلوا كذا صنع كذا، إنما استخدم فيه كأن الإنسان بيستغرق في تضيع نفسه. لفظ فيه يفيد الاستغراق، يعني أنه يدخل بقوة جدا، إنسان ساعي بكل همة أنه يضيع نفسه. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ السعي بتاعهم، كلمة السعي إذا رأيتموها في القرآن على طول تبقوا بتتكلموا على علو الهم، على النشاط، على الهمة العالية، يبقى ساعين بمنتهى الجدية بمنتهى النشاط سعيهم. فهو هنا جعل كيدهم، هذا الكيد وهذا السعي منهم، جعله في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، لم يقل أرسل عليهم الطير الأبابيل. لماذا قال طيرا على التنكير نكرة؟ ليه؟ قالوا إما ليدل على أنها كانت في منتهى الحقارة، فطائر حقير صغير يصنع بهم هذه الأفاعيل، فهذا يدل على أن صنع الله عز وجل بهم كان عجيبا، أو للتفخيم أي طيرا ترمي بحجارة صغيرة فلا تخطئ المقتل، اللي تصيبه حجر من هذه الحجارة يموت في الحال. فإما على التحقير أو على التفخيم. على التحقير يبقى حاجة بسيطة جدا وثبت فيهم التأثير الخطير ده، على التفخيم إنه كان هذه الجماعات من الطير مسددة، فأي حجر يصيب إنسانا تصيبه في مقتل فيموت في حاله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متفرقة. قالت عائشة رضي الله عنها كانوا أشباه الخطاطيف، قالوا كانوا يشبهوا الوطاويت في شكلهم. ويبقى في كتب التفسير اللي لا نتوقف عنده اللي يجي يقول لك بقى كانوا سودا وكان المناقير بتاعتهم خضرة، هنعمل بها ايه الكلام ده؟ يعني تجدوا مثل ذلك في كتب التفاسير. وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة متتابعة متفرقة من هنا ومن هاهنا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، هذه الحجارة على ما بينا، فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها، دلالة على خسة حالهم. يعني العصف ده اللي هو زي التبن، حاجة الناس بتدوس عليها برجليها وتستحقرها وربما تأنف منها، هو كده. فجعلهم زي التبن كعصف مأكول لا يأكله الناس وإنما تأكله الدواب وتأكله الحيوانات. وهذا مناسب لأول الصورة، أصحاب الفيل لما كانوا أمثال الحيوانات بلا فهم وبلا وعي وبلا روح وبلا إيمان، جعلهم كعصف مأكول كطعام يطعمه هؤلاء من الحيوانات. هذه الصورة فيها معنى مهم نختم به يا جماعة في التاريخ، إن الحجاج خرب الكعبة ولم يحدث له ذلك. اشمعنى يعني أبرهة لما عمل المصيبة السودة دي نزل به هذا العذاب في الحال؟ طب والحجاج لما رمى الكعبة بالمجانيق في فتنة عبد الله بن الزبير لغاية ما أحرقها والكعبة في هذا الوقت دمرت، لماذا لم يحدث شيء من ذلك في عصر الحجاج؟ قالوا قصة الفيل ما كانت على هذا الوجه إلا لسبب عظيم، وهي أنها توطئة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الأمر ليكون من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن في عصر الحجاج. فهذه القصة ينبغي أن تقرأ من هذا الجانب، أنها تأكيد لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدلائل القاطعة، وأنها مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه. هذه السورة كانت سلوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوى للمؤمنين في كل زمان عما يلاقونه من ظلم من أعدائهم، وهي مذكرة بفعل الله عز وجل، وبيوم من أيام الله خوف فيه سبحانه وتعالى وأرهب وأرعد هؤلاء الذين يعادون دينه. وهذه السورة تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحب من بعده بأن الله تبارك وتعالى يدفع عنه كيد المشركين، فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته أحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله ولدينه، والله ناصر دينه والله متم نوره ولو كره الكافرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيما قلنا وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.